المرتفع الشهوري، وعرض من ذلك كان بعد ذلك يكلم النبي كأخي الصراط، لا يسمع النبي كلام، لا يسمع النبي كلام عمر حتى يستسلم. ماذا قلت يا عمر؟ فيرفع عمر صوته قليلا، وكما قالت أم عائشة كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. فعرض من ذلك بعد نزول تلك الآية كان يصر بالقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي رواية مسلم أن تلك الآية نزلت في ثابت بن قيس رضي الله عنه ورضاه، وكان خطيب النبي إذا جاء وفد فقام خطيب من الوفد يخطب، يقول النبي لثابت قم فاخطب في القول. شاعر النبي حسان بن ثابت، وخطيب النبي ثابت بن قيس، فقام ثابت بن قيس فكان ثابت صوته عالي، وكان يعلو دائما فوق صوت النبي بغير قصد. فلما نزلت تلك الآية حبس نفسه في بيته واعتزل المصلى، ما ذهب ليصلي خلف النبي. فأرسل النبي لسعد بن معاذ وكان جارا لثابت بن قيس، قال أين ثابت بن قيس؟ قال في بيته. قال هل علمت به من بأس؟ هو مريض؟ قال ما علمت به بأسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا فاذهب فالتمس ثابت بن قيس وأتني به. فذهب هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ وقال ثابت بن قيس ما شأنك يا ثابت؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال قد حبط عملي وانا من اهل الوار. قال لماذا؟ قال لان تلك الايه نزلت وانتم تعلمون اني من ارفعكم صوتا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بخبر ثابت بن قيس، فيبتسم النبي ويقول له ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. ويرجع في روايه اخرى خارج الصحيح، يرجع ثابت بن قيس الى النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ قال اجل يا رسول الله. قال سعي لك فلا تسال عن المبشر ولا تسال عن المبشر، بشاره واي بشاره لا تقوم لها الدنيا بكل ما فيها. اذا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كثير من المسلمين يستهلون في امور كثيره، ولكن نرجو الكلام عن هذا بعد شدة الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فعلى سبيل المثال كثير من المسلمين قسموا أمور الدين إلى قشر ولباب. فإذا ما قلت لرجل لما تسجل إدارك يقول هذا من القشور، المهم الإيمان والعمل الصالح. وإذا قلت له لما لا تطلق لحيتك يقول هذه أيضا من القشور، فالإيمان في القلب هذه من القشور. فلو كانت الأمور هذه من القشور وهذه من اللباب فلن الذي فرق تلك التفرقة. هل جاء ذلك عن صلى الله عليه وسلم؟ اسمع معي لما قاله الحبيب عن إرسال الإزار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر النبي منهم المسبل إزار. فهل هذه خشوع؟ الله عز وجل لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ويكون هذا الأمر من الخشوع؟ الرجل يجرجر قميصه على الارض والنبي يامره ان يرفع هذا القميص او الازار، ونقول هل من القشور؟ عبد الله بن عمر كما في مسلم الامام احمد في السند الصحيح يدخل على النبي فيجرجر الازار، فيساله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ فقال عبد الله بن عمر. فقال ان كنت عبدا لله فارفع ازارك. انظر لتلك الكلمه، ان كنت عبدا لله حقا فارفع ازارك. قال فرفعت شيئا يسيرا. قال زد. قال فرفعت. قال زد. قال فرفعت الى منتصف الساقين. فلو كان هذا الامر من القشور ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه البخاري ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اثقل الكعبين من الازار في النار. بعض الناس يقيدون هذا الامر بالخيانات، يقولون طالما اننا نفعله بغير خيانات لا شر. النبي لم يقيد هذا بالخيانات. وكون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر حينما قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اداري يتجرجر مني بغير ارادتك، يعني هو توعى مني الوحي، اداري واسع.